الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثني علي بن مسر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار. قال حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليرقه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة عن همام بن قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات. وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع مطرف ابن عبد الله يحدث عن ابن المغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما باله ما بال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب. في الرواية الأخرى بمثله في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، وليس ذكر الزرع في الرواية وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى. هذا الباب في حكم ولوغ الكلب. قال الإمام النووي رحمه الله: أما أحكام الباب ففيه دلالة ظاهرة. أولا، قال أهل اللغة: يقال ولغ الكلب في الإناء يلغ ولوغا إذا شرب بطرف لسانه. قال أبو زيد: يقال ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا. وقوله في الحديث: طهور إناء أحدكم، الأشهر فيه طهور، ويقال بفتحها لغتان طهور، وأن الأظهر أو الأشهر أن الطهور هو الذي يتطهر به، وأن الطهور هو المصدر تطهير يعني، فذاك المشهور هو طهور. قال: أما أحكام الباب ففيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره رضي الله عنه ممن يقول بنجاسة الكلب، لأن الطهارة تكون عن حدث أو نجس. حدث ذا مما يقع في الإنسان، الإنسان هو الذي يحدث منه ذلك الحدث، أو نجس، فهنا ليس هنا حدث فتعين النجس. وهذا هو الأصل في كل كلمة يرد فيها كلمة طهور أو تطهير أو فليطهره، يبقى ده يدل على وجود النجس. والأمر بالغسل نفسه هو تطهير، فوجود الأمر بالغسل دليل على النجاسة، والتصريح بالنجاسة دليل أصرح على النجس بلفظ النجس أو الرجس أو الركس، فإنها ألفاظ متقاربة بمعنى واحد، فكل منها يدل دلالة صريحة على النجاسة. هذا الذي يؤخذ منه نجاسة شيء معين، الأمر بالغسل أو التطهير، الأمر بالتطهير أو التصريح بالنجاسة. قال: فإن قيل المراد الطهارة اللغوية هو التنظيف، فالجواب أن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية، وهذا كلام ظاهر، وهو أن اللفظ إذا كان يستعمل في الشرع بمعنى وفي اللغة بمعنى وفي العرف بمعنى، فالأصل في الألفاظ الشرعية أن تقدم الحقيقة الشرعية. ده من أنواع الاشتراك اللفظي، أن اللفظ يستعمل في اللغة على سبيل المثال كلمة الحج، واستعمل في اللغة بمعنى إيه؟ القصد. ولو أن في ناس اصطلحوا على معنى معين في كلمة الحج، زي الحج فلان مثلا عندنا، أقول مثلا الحج فلان عندنا راجل كبير مثلا، ووردت كلمة الحج في الشرع، فإذا ورد في آية أو حديث كلمة الحج على معنى تحمل على المعنى الشرعي اللي هو قصد مكة والمشاعر لأداء النسك على التفصيل الوارد في الشرع. فمن هنا كان حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على الحقيقة اللغوية. أما حمل كلام الناس على يعني ما يريدون فهو أولى من حمله على الحقيقة الشرعية، يعني بذلك ده مش تقديم العرف على الشرع طبعا قطعا، لكن إن الحاجات اللي ردها الشرع إلى مقاصد الناس وإلى استعمالاتهم زي الأيمان والبيوع والأشياء اللي أصلها ما ردها إلى ما يتعارف الناس عليه وما يستعملونه، فنقدم في هنا الحقيقة ليه؟ العرفية على اللغوية وعلى ليه؟ وعلى الشرعية، لأن الناس إنما استعملت هذا اللفظ. يعني لو قلنا مثلا واحد قال والله لا أكل لحما، والله ما أكل لحما النهاردة، اللحمة عند الناس النهاردة هي أنهي لحمة؟ هل السمك؟ السمك ليس عندهم يسمى لحما، مش كده؟ لأن عرف الناس كده. فلو واحد الرجل ده وهو قصده كده فعلا، يقول أنت قصدك أنهي جميع أنواع اللحوم يعني بما فيها السمك، فقال لا أنا قصدي اللحمة اللي هي بتاعت البقر أو الجاموس أو الغنم. فده اللي هو ايه يستعمل فيه تقديم الحقيقة ليه؟ العرفية. لو الناس على سبيل المثال يعني تعرفت على يعني الفاظ معينة اصبحت هي الاستعمال الغالب لديها في المعاملات، ف يعني لو على سبيل المثال الدرهم النهاردة، لو واحد دخل في مثلا في دولة الامارات مثلا وقال للناس انا اشتريت بتاعة دي او تشتريها لي بمان بمئة درهم، ماشي كده؟ فقال له بعناها لك بمئة درهم، يجي يقول له هات بقى مئة درهم من الفضة، لان احنا ايه الدرهم في الشرع ايه هو وزن من الفضة، ليس فيما مئة درهم من الفضة سبقة مثلا، يقول له احنا عايزين مئة درهم من الفضة من الفضة. طبعا ده الدرهم الاماراتي ده مش درهم من الفضة، ماشي كده؟ فهنا تحمل على انهي حقيقة؟ على الحقيقة العرفية. لما اهل اللغة يتكلموا يبقى يقدم الحقيقة الايه؟ اللغوية. لما اهل اللغة يتكلموا يعني هنقول ده فاعل مرفوع بالضمة مثلا، يعني يبقى كلمة فاعل دي عندهم معناها موقع الكلمة من الاعراب، مش ان الرجل ده لازم يكون فاعل فعلا، مش كده؟ يعني لو قلنا مات الرجل، هم نستدل مثلا بان العرب بيسموه فاعل او هو بيسموه فاعل على ان هو الرجل ده فعلا وقع منه شيء، ولا الحقيقة ان هو اميت؟ فما ما يبقى هنا اهل العرف بتاعهم بيقولوا فاعل دي معناها موقعه من الاعراب، فنستعمل كل ايه في موضع. الغرض المقصود ان كلام الشرع يحمل على حقيقة ليه؟ الشرعية، لأن الشرع نقل كثيرا من الألفاظ بكثرة الاستعمال عن معناها اللغوي الأصلي الى معاني اخرى زي الصلاة والصيام والزكاة والحج. الزكاة معناها النماء والطهارة، نقلها من هذا المعنى الى معنى محدد، وبالتالي فلا يجوز ان واحد يقول لك انا احملها المعنى اللغوي، او انا حصلي بالطريقة بتاعتي، مثلا انا حصلي الصلاة دعاء انا حدعي وخلاص اقول اسامي واتكلم واذكر بعض الاذكار وخلاص ما صليش صلاة الخمس، ده خارج من الملة. اذا حمل الصلاة واقيموا الصلاة على هذا المعنى، لازم يقيم الصلاة بمعنى ايه؟ بمعنى المعنى الشرعي بتاعها. فاحنا ده الكلام على ان الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. فكلام الشرع فكلام القرآن والسنة يجب ان يحمل على الحقيقة الشرعية مقدما على الحقيقة اللغوية، لذا الاستعمال الاغلب في الشرع. فكلمة الطهارة استعملت في الشرع في ازالة الحدث والنجس، واستعملت في اللغة في باب التنظيف، فلابد من حمل ذلك على المعنى الشرعي طالما أمكن حملها على ذلك ولم يدل دليل على خلافه. فإذا من ضمن الفوائد مثلا في الموضوع ده في مسألة الرجعة، حديث مره فليراجعها في طلاق الحائض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، فنلاقي مثلا من القوم المتميع عشان بيقولوا بعدم وقوع طلاق الحائض يقولوا فليراجعها، دي على المعنى اللغوي ماشي كده، نقوم نقول لا ده لفظ الرجعة ده لفظ ايه؟ شرعي. هو الرجعة دي معناها الرجوع في اي حاجة، رجعت ورجع، رجع الرجل من بيته رجوعا ورجع ايما كان، يعني اسم مرة. فالرجعة دي لها معنى شرعي مستعمل في الشرع، يبقى يجب ان يحمل اللفظ على المعنى ليه؟ الشرعي مقدما على المعنى اللغوي. من الذي تكلم بمره فليراجعها؟ صاحب الشرع المبلغ عن الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا نقول لا، ده يجب حمل كلمة فليراجعها على المعنى الشرعي، وبالتالي يبقى إذا حصل الطلاق وقع الطلاق، وبالتالي يبقى حسبت الطلقة طلقة. بخلاف لو قال لك لا ده معنى لغوي، يقول له لا الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. قال وفيه أيضا نجاسة ما ولغ فيه، وأنه إن كان طعاما مائعا حرم أكله لأن إراقته إضاعة له، فلو كان طاهرا لم يأمرنا بإراقته بل قد نهينا عن إضاعة المال. لأن سواء ما شراب أو طعام حمد الله، فالأمر بالإراقة ودي قد رفعها وذكرها الحفاظ الثقات عليه بن مسهر، فذكروا هذه اللفظة فليريقه، فيبقى الأمر بالإراقة من ضمن أدلة الإيه؟ النجاسة، لأنه صار ممتنعا الانتفاع به. لماذا صار ممتنعا الانتفاع به؟ لنجاسته، لأنه لا يوجد سبب آخر في هذا الموضوع. وده دليل على تغليظ نجاسة الكلب، الحديث ده 7 مرات دليل على نجاسة الكلب. ولأجل ذلك صار حكم هذه النجاسة رغم أنها غير ظاهرة، لأنها نجاسة مغلظة وغير ظاهرة، لها حكم آخر مختلف عن حكم باقي النجاسات في مسألة التغير، لأن نجاسة لا يظهر أثرها مع كونها غليظة. ومن هنا وجب إراقة هذا الإناء أو ما في هذا الإناء وغسل ثمرات ولو لم يظهر لها أثر، بخلاف باقي النجاسات التي القاعدة فيها والأصل فيها أنه لا يتغير لا الحكم من الطهارة إلى النجاسة لما خلطته النجاسة إلا إذا غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. لو كان في إناء كثير، لكن لو كان في نحو بئر أو نحو يعني بحر جار أو نهر فهذا لا ينجسه. مش عايز حاجه قلتين، احنا بنقول الاناء ده لانه هو النجاسه فيه دي، النجاسه دي المغلظه، واخبرها النجاسه المغلظه لاجل عدم ظهور اثر هذه النجاسه، فلاجل ذلك يعتبر ده استثناء من مساله قاعده التغير، استثناء من قاعده التغير. لا، لان هو الكلاب اصلا معلوم انها كانت تاتي الى الابار وتشرب والانهار وتشرب، ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع الناس بالقطع من استعمال الانهار والابار التي وردتها الكلاب والسباع. في نعم الإناء عموما يعني على أي الأحوال إناء أو غيره، لأن العبرة ليست بالإيه بكونه إناء ولكن بكونه يعني تختلط به النجاسة. لو كانت نجاسة ظاهرة، لو كان نجاسة لها يعني أثر لأثرت فيه. يعني النجاسة دي نجاسة الكلب، لو كانت نجاسة غيرها بنفس القدر لأثرت فيه، لو كان دم مثلا أو كان دوش، لو كان في هذا الإناء لا يؤثر فيه. فلأجل غلظ نجاسة لعاب الكلب فلذلك وجب إراقة الإناء وعدم استعماله وتطهيره سبع مرات إحداهن بالتراب. هو بيستغل بيه نجاسة الكلب، وده فيه خلاف هيجي الكلام عليه، هيذكر الكلام عليه. هنا بيقول نجاسة الكلب ونجاسة ما ولغ فيه. قال هذا مذهبنا ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه، ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره، ولا بين الكلب البدوي والحضري لعموم اللفظ، وهذا هو الصحيح. يقول وفي مذهب مالك أربعة أقوال: طهارته ونجاسته، وطهارة السؤل المأذون في اتخاذه دون غيره، وهذه الثلاثة عن مالك، والرابع عن عبد الملك بن نجشون المالكي أنه يفرق بين البدوي والحضري. يبقى الحضري ينجس والبدوي لا ينجس بشدة حاجته إلى كده. المشهور في مذهب مالك الطهارة، ومع ذلك يقول بوجوب الغسل سبعا إحداهن بالتراب. يقول الغسل هنا تعبدي غير معقول المعنى. يرد عليه أنه قال طهور، لفظ طهور والأمر بالإراقة، ويرد عليه أنه طالما أمكن تعليل الحكم في بعض أوصافه حتى لازم تعليله. فإحنا بنقول إن علة الأمر بالغسل النجاسة، وهذه علة أمر معقول المعنى، وكون هو غير ظاهرة لا يعني يلزم من ذلك كونه ليس بنجس. فإذا كانت نجاسة غير ظاهرة والشرع أتى بها ولذلك أمر بالإحتياط فيها بغسل سبع مرات عدن التراب، كون ورد سبع يقول ده أمر تعبدي، نعم هو أمر تعبدي غير معقول المعنى، أمر تعبدي غير مدرك معناه إلى يعني ما شاء الله عز وجل من الأزمنة لغاية ما نعرف حكمة سبب عدد سبع ده، لكن هو بالنسبة لنا غير مدرك المعنى، ليس بالطريق الظاهر. حتى لو اكتشفوا حاجات بعد كده تدل ان السبعة دي لها اثر معين، فلكن على اي الاحوال هذا امر غير ظاهر لعامة الناس، وليس يعرف بالطرق الظاهرة ولا بالتأمل، لا محتاج يعني ابحاث طويلة اذا كان من الممكن البشر يوصلوا في يوم من الايام ان السبعة دي لها ايه لها معنى. وكذلك التراب، حتى التراب فمسألة ان هو لو قلنا دلوقتي في ابحاث دلت على ان التراب هو الوحيد الذي يزيل بعض الميكروبات في لعاب الكلب، مع ان الكلام ده فيه نظر، لان الكلام ده وارد على القطة كذلك، والميكروبات دي وارد انها تقع في كثير من الايه من هذه هذا النوع من الحيوانات. لكن على اي الاحوال بنقول ان ده حتى لو ظهر فده بالطريق خفي وليس بالطريق ايه ظاهر، بحيث ان احنا نقول لا ده الامر ده معقول المعنى لدى كل متامل من الفقهاء او غيرهم او حتى من الناس. ده الاصل فيه ان هو تعبدي غير مدرك المعنى، وبالتالي يمتنع القياس عليه، لان لو قلنا ده يدرك معناه يبقى نقيس غيره ايه عليه. وده اللي قال به الحنابلة كما ذكرنا، ان قالوا كل النجاسات، قالوا عللوا الامر ده ان الغسل سبعا بالنجاسه، وده غير مدرك. المدرك في معنى النجاسه انه اذا زالت النجاسه زال حكمها، ده اللي مدرك معناه، زي ما يجي زي ما تزول بما تزول النجاسه، زي ما في غسل مثلا دم الحيض حتى يزول تزول عين النجاسه وتزول اثرها القابله للازاله، وبعد ذلك لا يدور الاثر غير القابل للازاله من الصفره البسيطه. فبنقول هنا ان ده الكلام الصحيح، ان ده غير معقول معنى، بالتالي لا يصح القياس عليه. هذا هو الكلام الواضح في هذا الباب. في مذهب مالك كما ذكرنا الطهارة والنجاسة، والقول الثالث سؤر، طهارة سؤر المأذون فيه، يعني هو كلب الزرع وكلب ايه الصيد وكلب الماشية، وأما غير المأذون فيه فنجس. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مع ترخيصه في الكلاب، وده سبب أن الإمام مسلم رحمه الله ذكر الرواية قال وثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. يبقى رغم ترخيصه أمر بالإيه؟ بالغسل عموما، واللفظ العام حجة لقول الجمهور. وأما تفريق ابن المجشون فلا دليل عليه، ومسألة الحاجة لا تفرق بين النجاسة والطهارة، ده أقصى حاجة يقول إن النجاسة التي تعوم بها البلوى وتخفف في تطهيرها، وهو ما بيقولش كده، بيقول بطهارتها، فده قول باطل. يقول فيه الأمر بإراقته، في الحديث الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب، وهذا متفق عليه عندنا. ولكن هل إراقة واجبة لعينها أم لا تجب إلا إذا أراد استعمال الإناء أراقه؟ فيه خلاف، ذكر أكثر أصحابنا الإراقة لا تجب لعينها بل هي مستحبة، فإن أراد استعمال الإناء أراقه، وذهب بعض أصحابنا إلى أنها واجبة على الفور ولو لم يرد استعماله، حكاه الماوردي من أصحابنا في كتابه الحاوي، ويحتج له بمطلق الأمر وهو يقتضي الوجوب على المختار، وهو قول أكثر الفقهاء، وده الصحيح الذي لا نشك فيه، وهو أن مطلق الأمر يدل على الوجوب مطلقا في جميع الأشياء. ويحتج الأول بالقياس على باقي المياه النجسة، فإنه لا تجب إراقتها بلا خلاف إلا إذا أراد استعمال الإناء، يعني ممكن يخليه في إناء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان له يعني إناء يتبول فيه بالليل، قدح من عداد، نعم، فكان هذا دليلا على عدم وجوب إراقة النجاسة مطلقا. فبيقولوا إذا نجاسة الكلب كذلك، يقول ويمكن أن يجاب عنها لأن المراد في مسألة البلوغ الزجر والتغليظ والمبالغة في التنفير عن الكلاب والله أعلم. حاجة ثانية أن نجاسة الكلب نجاسة غير إيه؟ ظاهرة الأثر، وبالتالي فقد تنسى، أما باقي النجاسات الأخرى فأثرها الظاهرة تذكر الإنسان بها، يعني إناء في بول لو الإنسان ما افتكرش هيحصل إيه؟ أول ما يشوفه هيعرف إنه إيه؟ هيعرف إنه بول باللون والرائحة والطعم وغير ذلك. ولو إن أي إناء خمر مثلا، في إناء في خمر لم يرق حتى لو كان، يعني مع إن في أمر بإراقة الخمر، وده ممكن يفرق بينها مش عشان نجسة بس، ده عشان سد ذريعة استعمالها، سد ذريعة بقائها، لأن ده ممكن يكون ذريعة إلى شربها، فعشان كده أمر بإراقتها ومبالغة في الاجتناب. الصحيح إذن أن هناك فروق متعددة بين نجاسة الكلب وبين غيره من النجاسات، فالظاهر وجوب الإراقة. يقول وفيه وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب 7 مرات، هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير. وقال أبو حنيفة يكفي غسله 3 مرات. شوف من مالك رغم القول المشهور عنده بالطهارة، وده قوله اللي هو وجوب الغسل 7 مرات، سواء قال بطهارته أو قال بنجاسته أو فرق، يعني على كل الأقوال المنقولة عن مالك فهو يقول وجوب الغسل، بس على القول بالنجاسة يبقى معلوم معقول المعنى، وعلى القول بالطهارة يبقى إيه؟ يبقى تعبدي، يعني يقول بطاهر يجب غسله. قال أبو حنيفة يكفي غسله 3 مرات والله أعلم. من أين أخذ أبو حنيفة ذلك؟ أخذه من رواية أبي هريرة عن نفسه، رواية أبي هريرة الموقوفة أنه أمره بغسل أنه كان يغسل ما ولغ في الكلب 3 مرات. قالوا أبو هريرة هو راوي حديث 7 مرات، فقالوا رواية الراوي يفسرها إيه؟ فعله، أو فعل مقدم على الرواية. والذي عليه جمهور العلماء أن رواية الراوي مقدمة على فعله، أنه ربما نسي ربما تأول، ثم انه ليس واحد، ليس ابو هريره وحده هو الذي روى الامر بالغسل سبعا، فعندنا روايه عبد الله بن المغفل، فهذا يدلنا على لزوم غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات احداهن بالتراب. ومعلوم ان هذا الامر ليس معللا بالاناء، وانما معلل بولوغ الكلب. لو كانت العله في الاناء لكان كل النجاسه تقع في اناء يلزم غسلها ايه سبعا. ومعلوم ان الاناء اذا وجد فيه بول مثلا وجب غسله حتى يزول ايه اثره، عشان البعض اللي يفرق يقول لك الثوب ليس كالاناء. لا، ليس كذلك، مفيش حد من العلماء يقول كده. اللي بيقول بالطهاره بيقول بالطهاره في الاناء والايه والثياب، ويقول غسل اناء تعبدي وذاك يلتزم بذلك فقط. اما بالنسبه الى من يقول بالنجاسه وده الصحيح، يقول كل ما وقعت فيه نجاسه الكلب لازم غسلها سبع مرات احداهن بالتراب. ها؟ ده ظاهريه لم يقل بها احد فيما اعلم. الثياب نعم يلزم غسلها سبع مرات احداهن بالتراب. يعني اذا لمس، اذا لعق الكلب بلعابه ثوب انسان او يده او رجله او اي شيء فيه ولازم غسله سبع مرات احداهن بالتراب. ها؟ لا، هو التراب. قال اما الجمع بين الروايات فقد جاء في روايه سبع مرات، وفي روايه سبع مرات اولاهن بالتراب، وفي روايه اخراهن او اولاهن، وفي روايه سبع مرات السابعه بالتراب، وفي روايه سبع مرات وعفروه الثامنه بالتراب. وقد روى البيهقي وغيره هذه الروايات كلها، وفيها دليل على ان التقييد بالاولى وبغيرها ليس على الاشتراط، بل المراد احداهن، وده الاظهر، وهو ان هذه الروايات على التخيير لان كلها صحيحه الاسناد. فلما قال اولاهن وقال اخراهن دل ذلك على اجزاء احداهن، واوسعها احداهن، وده مطلق طالما لم يرد تقييده بنفس القيد في كل مره. يبقى ده البقاء على اطلاقه اولى من ان نقول يقيد بلزوم اولاهن او اخراهن، بل نقول احداهن دي اوسع الروايات والعمل بها لان الروايات الاخرى موافقه لها، فلا يلزم القول بمفهومها. مفهوم روايه اولاهن يعني مش الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه ولا الخامسه ولا السادسه ولا السابعه. ورد روايه اللي هو اخراهن، يبقى نقول ما نعملش بمفهومها لانه ورد ما يخالف هذا المفهوم، فضعف جدا مفهوم التقييد برقم الاول او الاولى او الاخير. يعني لما المفهوم ضعف رجحنا عليه عموم واطلاق احداهن بالتراب، يبقى تجزي اي واحده و يعني يرجح في الاولويه بقى بين الاولى وبين الايه الاخيره. يرجح الاخيره عفروه الثامنه بالتراب، يرجح انها تكون الايه الاخيره، ويرجح الاولى كثره الروايه انه اكثر الرواه يقولون اولاهن. فالصحيح التخيير. يقول واما الروايات عفروه الثامنه بالتراب فمذهبنا وبنه الجماهير ان المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسله، فسمي الثامنة لهذا والله أعلم. وده الصحيح، وإلا لو كانت مرة الثامنة بعد السابعة لكان يلزم خاسعة، لأن كلمة غسله بالتراب لابد من إزالة التراب، جريان الشيء، وما سماش غسله بالتراب الا لو كان التراب ده بيجري، وهيجري ازاي الا مع الماء، لما يتحط التراب على الماء عشان يجري ويتم الغسل بذلك. قال واعلم انه لا فرق عندنا بين غلو الكلب وغيره من اجزائه، فاذا اصاب بوله او روثه او دمه او عرقه او شعره او لعابه او عضو من اعضائه شيئا طاهرا في حاله رطوبه احدهما وجب غسله سبع مرات احداهن بالتراب. ليه اشترط حال الرطوبه؟ لانه في غير حال الرطوبه لا تنتقل النجاسه. يقول ولو ولغ كلبان، ده عند الشافعية. يعني طريقة الإمام البخاري التخصيص بالإيه؟ التخصيص باللعاب. وممكن يقال وسائل نجاساته، لأنه لا نزاع في نجاسة بول الكلب وروثه ودمه، الخلاف في العرق، بمعنى أنه لو واحد لمس شعر الكلب. هو للعلم يعني الطب الحديث بيقول الكلب ده ما بيعرقش، ها؟ ما بيعرقش، عشان كده الكلب بيلهث، ما عندوش غدد عرقية، ها؟ بيلحس جسمه ماشي، ده وضع وضع تاني، مش شرط يوصل لكل أجزاء جسمه بلسانه، وإحنا مش متأكدين الجزء ده وصل وما وصلوش، لكن هو إن له عرق فده طبيا غير صحيح، لأن الكلب ليه أصلا الكلب بيلهث في الحر؟ لأنه ما عندوش غدد عرقية بتعمل بخر، فعشان كده بيضطر إن هو يلهث كتير عشان يحصل بخر من خلال التنفس، فقد بخار الماء الزائد، فقد الماء الزائد جزء منه مع الحر ده بيكون من خلال التنفس. فسبحان الله. قال ولو ولغ كلبان او كلب واحد في مرات في اناء ففيه ثلاثة اوجه لاصحابنا. الصحيح انه يكفيه الجميع سبع مرات، يكفيه سبع مرات، والثاني يجب لكل ولغة سبع، والثالث يكفي لولغات الكلب الواحد سبع، ويجب لكل كلب سبع. الظاهر الأول وهو الصحيح فعلا، وهو إن كلهم حكمهم حكم نجاسة من نوع واحد، فيطهرها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، تزيل النجاسة تماما. قال ولو وقعت نجاسة أخرى في الإناء الذي ولغ فيه الكلب كفى عن الجميع سبع. ليه؟ لأنها واحدة من المرات هتكفي، ولا تقوم الغسلة الثامنة بالماء وحده، ولا غمس الإناء في ماء كثير ومكثه فيه قدر سبع غسلات مقام التراب على الأصح. يعني لو غسل مرة ثامنة بالماء ما يكفيش، لو حط الإناء في ماء يكفي وقت غسل سبع مرات ما يكفيش، لا بد من تراب. وقيل يقوم، ولا يقوم الصابون والأشنان وما أشبههما مقام التراب. يعني يجيب ليفة مثلا أو شيء خشن ويقعد يعمل ويدع جامد جدا، ما يقومش مقام التراب على الأصح. لا يقوم على الأصح، بدأ نقول على الصحيح. هو في فرق؟ بنقول قوله على الأصح، لا يقوم الصابون والأشنان وما أشبههما مقام التراب على الأصح. قلت لماذا نقول على الصحيح؟ ها؟ لا الصواب، لا طبعا الصواب، يعني ان في قياس في المسألة، في احتمال. بنقول ان في فرق، ان كلمة الأصح دي اللي هو اخف درجات الخلاف، يعني الخلاف فيه قوي جدا، الخلاف نمرة اثنين صحيح وضعيف، ده الخلاف سائغ، ده على اصطلاح المذهب يعني في الشافعية، وقد يستعمل غيره نفس الاصطلاح، لكن هم اكثر ناس دقة في المصطلح ده، في الاصطلاحات دي. لما يقولوا الصواب يبقى ضد الباطل، يبقى الخلاف غير سائغ، صح يبقى مقابله ايه؟ حد فاكر؟ مقابل الاصح، ما يقولوش ان مثلا اصح يبقى مقابله ضعيف، لا الصحيح مقابله ضعيف، لكن الاصح مقابله مقابل الاصح. لا مرجوح دي قصاد الصحيح، يعني عايزين يقولوا لفظ اخف شوية من الايه؟ من كلمة مرجوح، يعني مرجوح بدرجة بسيطة. وذلك ما نقولش ان الاصح مقابله الصحيح، لا ما تنفعش. الاصح يعني القولين اجتهاديين جدا، ولكن الاصح منهم كده. كتير جدا طبعا من باقي العلماء بس ما تقايوش بالايه بالمصطلح ده، لكن الامام النووي خصوصا يعني ملتزم فيه جدا يعني. ذلك ساعات يقول الصحيح بل الصواب، يضرب عن الايه عن كلمة الصحيح دي عشان يبين الخلاف فيها غير ايه غير سائر. طيب ابن حجر يقول له يعترض عليه يقول لا ينبغي ما نقولش بل الصواب، مسألة فيها خلاف سائر يعني، فيقوم يقول كلمة الصواب ده فيه نظر. يعني ايه الصواب فيه نظر؟ اشمعنى يعني قال كده؟ هو على انه هو مقصده انه يقول ده الصحيح، انه بيرجح القول ده بس معترض على انه يقول ده مذهب باطل او يقول ان هذا ايه هو الصواب، يعترض على يعني جعله الخلاف غير سائر. يقول ولا فرق بين وجود التراب وعدمه على الاصح، يعني في مساله وجود الصابون يعني واحد مش لاقي تراب يبقى هل يتطهر بالصابون؟ ويقول لا ما تطهرش يظل نجس. طب لو التراب استعماله يستعمله على النجاسه بس، لانه معناه ان هو لو تطهر بالصابون والاشنان وغيرها يبقى لو وجد التراب خلاص قد تطهر ما يلزموش استعماله مره ثانيه، ولكن ده ممكن يجيز استعماله بالضروره ولكن يبقى الحكم النجاسه باقي. والقول الثاني اللي يقول لا ده في فرق بين الاثنين يبقى يقول ده تطهر للاضطراب يعني لعدم وجود التراب واستعملنا بدلا منه ايه غيره، وده ظاهر الحديث على سبيل السنه بالتراب يبقى لابد من الايه من التراب. فسد ايه؟ الغسل ايه اللي هيفسد التراب؟ الاناء ده ايه؟ ثياب هتفسد التراب ازاي؟ خلاص هيظل نجس يبقى لا يمكن تطهيره، زي بالظبط كده هيراق لان هو لا يمكن تطهيره بالتراب ولا بغيره، اللي هو الايه؟ الشيء السائل ده. يعني الكلب ده يلغ في سمنه مائعه هنعمل لها ايه؟ هنرقها لان الرسول امر بالايه؟ بالاراقة. هتقول لي انت عايز اطهرها، اقول له مش هتطهر لانها لا بد ان تطهر الشيء ده، لا يطهر الا بالتراب وده مش ممكن يستعمل فيه التراب وخلاص. لا مفيش فرق لا بين الصغير ولا بالكبير، الكلب كلب من ساعة ما اتولد فهو كلب. الكلاب سباع ولا السباع كلاب؟ الكلاب سباع ويطلق على السباع كلاب ايضا، بس الاصل ان الكلاب سباع. قال ولا يحصل الغسل بالتراب النجس على الاصح، بل ده ينبغي خلفي على الصحيح، لان التراب النجس ينجس. وقال طهور اناء احدكم، يبقى لابد ان يتطهر، فكيف يتطهر بنجس؟ لا يتطهر بنجس، التراب النجس. يعني كلب تبول على ايه؟ على مثلا او انسان تبول على تراب، فالتراب ده فيه اثر من اثار الايه؟ البول، فلا يحصل به طهاره. قال ولو كانت نجاسه الكلب دمه او روثه فلم تزل عينه الا بست غسلات مثلا، فليحسب ذلك ست غسلات ام غسله واحده أم لا يحسب من السبع أصلا؟ فيه ثلاثة عذر أصحها واحدة، إن هم عشان إزالة العين يعني النجاسة لسه موجودة، يبقى الغسلة أولا ما تمتش بها غسلة، لأن غسلة معناها إزالة المقصود بها حتى تزال عين النجاسة، فالنجاسة لسه موجودة، لسه نقطة الدم موجودة ولسه روث الكلب موجود، فيبقى لابد من إزالته وبعد ذلك تغسل إيه سبع مرات. واما الخنزير فحكمه حكم الكلب في هذا كله، وهذا خلاف الظاهر. جمهور العلماء الخنزير نجاسه زي سائر النجاسات. قال وذهب اكثر، هذا مذهبنا، وذهب اكثر العلماء الى ان الخنزير لا يفتقر الى غسله سبعا، وهو قول الشافعي، وهو قول للشافعي مش قول الشافعي، وهو قول للشافعي. بإنصاف النووي رحمه الله يقول وهو قوي في الدليل رغم انه خلاف الايه المذهب المعتمد، وده الصح لان هذه نجاسه يعني استقلت بكثير من الاحكام نجاسه الكلب. عشان كده ما ينفعش ان احنا نجعلها حجة لعدم التفريق بين القليل والايه والكثير، لانها لا تؤثر. هو احتجوا بها من ضمن رحمك الله من ضمن الأدلة على عدم التفريق عندهم، قصدي على التفريق بين القليل والكثير، يقولوا دي نجاة. لو اعتبرت ان لابد من ان تغير النجاسة لون المائع او طعمه او ريحة، طب ما الكلب هو الوعاب لا يغير لا لون ولا طعم ولا رائحة، وايه ونجس غليظ النجاسة، قلنا ده له احكام مستقلة لشدة وغلظ نجاسته. قال اصحابنا: ومعنى الغسل بالتراب ان يخلط التراب في الماء حتى يتكدر، تكدر الماء، ولا فرق بين ان يطرح الماء على التراب او التراب على الماء، او يؤخذ الماء الكدر من موضع فيغسل به، ياخذ ميه متكدره بالتراب كتير فيقوم يغسل به. فاما مسح موضع النجاسه بالتراب فلا يجزي، ان قال اغسلوه احنا بالتراب يبقى لازم التراب يجري على الايه الموضع، ما تجيبش انت ان التراب وتروح جاي ماسح بيه وتكفي، لازم تحط على التراب ميه. فاما مسح موضع النجاسه بالتراب فلا يجزي، ولا يجب ادخال اليد في الاناء، بل يكفي ان يلقيه في الاناء ويحركه لو في اللعاب. اما النجاسه اللي لها جرم لابد ان ايه ان تزال. طب ليه مساله ادخال اليد او غيرها؟ لان مساله الدلك، احنا قلنا الغسل جريان الايه الماء او المغسول به، يعني ماء وتراب مع بعض هنا على الشيء المغسول. يقول: ويستحب ان يكون التراب في غير الغسله الاخيره لياتي عليه ما ينظفه، والافضل ان يكون في الاولى. هنا دي اكثر الروايات. ولو ولغ الكلب في ماء كثير بحيث لم ينقص ولوغه عن قلتين لم ينجسه، ولو ولغ في ماء قليل او طعام فاصاب ذلك الماء او الطعام ثوبا او بدنا او اناء اخر وجب غسله سبعا احداهن بالتراب. طبعا سبق الكلام على مساله القليل والكثير. ولو ولغ في اناء فيه طعام جامد القي ما اصابه، لان ده معنى الاراقه، يعني شيء جامد يبقى يمكن ان يزال ما ولغ فيه الكلب بالنجاسه التي حلت فيه بغلبة الظن، ألقي ما أصابه وما حوله وانتفع بالباقي على طهارته السابقة، كما في الفأرة تموت في السمن الجامد، والله أعلم. وأما قوله: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم، ما بالهم وبال الكلاب، ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وفي الرواية الأخرى وكلب الزرع، فهذا نهي عن اقتنائها. يبقى قال: وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة، مثل أن يقتني كلبا إعجابا بصورته أو للمفاخرة به، فهذا حرام بلا خلاف. وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء، وهي الزرع والماشية والصيد، وهذا جائز بلا خلاف. واختلف أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروب، واقتنائه وفي اقتناء الجرو ليعلم، إنه يقول مش هيتعلم الحراسة إلا ما يبقى كلب صغير، وهو صغير لسه ما بقاش كلب زرع ولا كلب ماشية ولا صيد، جرو له كلب صغير. فمنهم من حرمه لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة، ومنهم من أباحه وهو الأصح لأنه في معناها. يقول الأمر ده من باب القياس على ما ورد، هو في معناها، يعني القياس الصحيحة دي، ويقول إن دي كانت حاجات العرب في ذلك الوقت، كلب زرع أو صيد أو إيه أو ماشي. الأحوط تجنب اقتناء الكلاب إلا لما ورد في النص، لكن هو يرجح الشافعية عندهم ترجيح، بل كثير من العلماء أكثرهم يرجح جواز اتخاذه لحراسة الدور ونحوها وليعلم كذلك، لأن هو لم يصير كلب زرع يفهم إلا إذا كان إيه بلا شك مما لا يتم به المقصود إلا به. واختلفوا أيضا في من اقتنى كلب صيد وهو رجل لا يصيد، والله أعلم. هو الراجح ان هو لا يجوز له اقتناء لانه لا يصيد فلا يستعمله. المعنى مقصوده ليس اللفظ انما يستعمل كلب الصيد في الصيد. يعني واحد يتخذ كلب زرع كان بيحرس الزروع زمان راح جاي جايبه معاه المدينه يبقى ليس ايه ليس هذا كلب زرع. كلب كان بيحرس الماشيه راح جاي جايبه معاه في حته ما فيهاش ماشيه لا استهنا للمعنى المقصود. يقول اما الامر بقتل الكلاب فقال اصحابنا ان كان الكلب عقورا قتل وان لم يكن عقورا لم يجوز قتله لانه نسخ الامر بقتل الكلاب. وبل ظهر كان نهى عن ذلك قال ما باله موالي الكلاب. الكلب العقور الضار الذي يعقر الناس او يعقر اشياءهم. يعني كلاب مثلا بتعقر الدواب بتاعتهم البط والدجاج مثلا ونحو ذلك انه مؤذي فيدفع دفع الصائل. يدفع دفع الصائل اذا كان كلب يؤذي للجرب او لغيره يدفع دفع الصائل يبعد الاول. فاذا لم يندفع الا بقتله قتل. قال وان لم يكن عقورا لم يجوز قتله سواء كان فيه منفعه من المنافع المذكوره او لم يكن. قال الامام ابو المعالي امام الحرمين والامر بقتل الكلاب منسوخ. قال وقد صح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب مره ثم صح انه نهى عن قتلها. ولما ولدهم يقتلون قال ما بالهم وللكلاب. ده نوع من الانكار ما بالهم وللكلاب ما بالهم وبال الكلاب يعني لماذا لم ينتهوا عن قتلها. يقول واستقر عليه واستقر الشرع عليه على التفصيل الذي ذكرنا. قال وامر بقتل الكلب الاسود البهيم وكان هذا في الابتداء وهو الان منسوخ. هذا كلام ليس بظاهر ان هو من ضمن الايه ان المنسوخ قتل الاسود البهيم لان هذا خاص والاحاديث الناهية عن قتل الكلاب عامة ويقدم الخاص على العام. ايوه نعم. لا الاسود البهيم الاسود الخالص الاسود التام السواد لانه شيطان فيجب قتله. يقول وهو الان هذا كلام امام الحرمين ولا مزيد على تحقيقه بل ما ذكرنا من المزيد معتبر. نعم لا ليس نقول اهو الامر بالكلب الاسود خاص والاحاديث الناهيه عن قتل الكلاب عامه يقدم الخاص على العام. يعني اقول ينهى عن قتل الكلاب الا الكلب الاسود لكن الحديث اللي معانا ده ثم قال ثم رخص ده صريح اولا ثم قال ما باله وما بال الكلاب ده دليل صريح على عدم النهي على عدم الامر بقتل الكلاب. في دليل على النهي عن قتل الايه الكلاب يبقى ده دليل على النسخ وهو انه قال ثم يبقى في تاريخ بل في تصريح بالنسخ تقريبا انه قال ما باله كده ثم رخص ده دليل على في الاقتناء يبقى يقتني ما فيه منفعه من الثلاث او ما قام وقامها على الاصح ويترك الاخرى الا ان يكون كلبا عقورا. قلنا الاسود خالص لو شعر باينه لو حته باينه اما انا اقعد افلي الكلب عشان اشوف شعره بشعره حته بيضه الا ذو النقطتين لو في نقطتين بيض ما يبقى اسود برضه. اللي عنده نقطتين بيض على عينيه يبقى اسود برضه. لو باين خلاص مبقاش اسود بهيم. البهيم يعني الاسود الخالص ما يطلقش على اسود خالص يبقى خلاص. ها؟ لا في رواية نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد صححها الشيخ الألباني فبالتالي فبنقول بيها يجوز اشتريه للحاجة المنصوص عليها. ها؟ أخ جسر بيقول امرأة صلت وقدمها ظهر قدمها مكشوف، الراجح أن الصلاة بطلة إذا كانت عالمة بذلك، فيما تستقبل لابد أن تغطي. شراب مش حديث إذا وقت الفأرة في السمن، في الحديث إذا كان مائعا يراق، هل يعتبر التغير أم هي مثل الكلب؟ لا، ليست مثل الكلب، هذه نجاسة معتادة. إذا لم يقع تغير نهائيا كالأواني الكبيرة جدا، يعني بتاع زيت كبير جدا وقعت فيه فأرة، تزال وما حولها. نعم ماشي خلاص. الشراب ده يغطي القدم بس، حكم جلد الكلب والخنزير. اذا قلنا بكلام الشافعية يبقى جلد الكلب نجس وبالتالي لا يؤثر فيه الدباغ على الراجح، والراجح ان نقول لا، ده اللعاب هو اللي نجس، ونجساته الاخرى زي الدم والروث والبول، يبقى نقول ان جلده ليس بنجس، يبقى دباغه يطهر، لان هو الدباغ مطهر في الموت، الدباغ مطهر لما تنجس بالموت. لفظة عفروه بالتراب الا تحتمل ان يكون معناها استعمال التراب بمفرده، لان هذا مفهوم استعمال التراب في عرف الناس. تعال عرفك انت، تجيب عرف منين الناس؟ رسموه يغسلوه الثمنة احداهن بالتراب، يبقى فين ان تقول ده عرف الناس؟ كما قال العلماء ان هو عند جمهور العلماء ان هو يخلط الغسل الثمنة ماء زائد تراب. حديث اذا بلغ الماء قلتين نحن الخبث، ما الذي جعلنا نقول ان هذا الحديث لا يطبق مع مفهوم مخالف؟ عموم الحديث الاخر، عموم الماء طهور لا ينجسه شيء، وقلنا تطهير النجاسة بقليل الماء علشان نلتزم. ايه اللي خلانا نقول ده؟ قلنا ده خرج مخرج الغالب، فعشان كده قلنا بعدم مفهوم مخالف، ان الكلام اذا خرج مخرج الغالب لا يكون له مفهوم. ايه اللي خلانا نقول انه خرج مخرج الغالب؟ اقرار المخالفين لنا بانه اذا غلب الماء الذي اذا غلب النجس على الماء الذي بلغ اكثر من قلتين تنجس، اذا ده مش شرط انه يكون في كل الاحوال. هل شعر الكلب نجس؟ لسه متكلمين عليها. ما حكم قولة حج؟ ليست بمحرمة الا على سبيل الافتخار والرياء، تبقى لا تجوز ان واحد عايز ناس تقول له حج، لكن الكلمة اذا كان صار بمعنى الرجل الكبير عند في عرف الناس الامر فيه واسع. الله اعلم. كل قول هذا اصلا. نعم. الشفعية كان لا ده عندهم كل الكلب، الشفعية عندهم الكلب كله. النجاسة للعاب، النجاسة الكلب ممكن تكون نجاسة مغلظة، الظهر انها مغلظة، لان اللي خلى اللعاب كده يبقى النجاسة الاصلية اللي هي نجسة عند غيره اولى. سبعة. مصنع جبنة؟ لا، هو الظاهر اذا كان كبير جدا بحيث يعني لو كانت النجاسة نجاسة اخرى لم تؤثر فيه، اخبرك، يبقى حكمه سيبقى النجاسة، مش عشان مفسدة. يعني لو هي حاجة صغيرة يغلب على الظن لو كانت النجاسة موجودة نجاسة مؤثرة تؤثر فيه، يعني لو كانت دم او بول كانت اثرت فيه، يبقى خلاص يبقى زي اما لو كان بمنزله النهر الجاري والبئر، واخد بالك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، مش كده؟ فده مع انه تنوبها الكلاب، واخد بالك؟ فكذلك بالنسبه الى ما كان بهذه الصفه، يعني لو كان بحجم كبير بحيث ان هو اذا لو كانت نجاسه ظاهره لما اثرت فيه يبقى طهارته. ها؟ لا ده بالتجربه زي غيرها. ان النجاسه دي قد ايه حجمها. النجاسه دي بتبقى شيء يسير لو انه قطر قطره بول مثلا او وقع شيء نجس مثلا في الايه في اناء اللبن الكبير ده، فده غالب الحال ان هو لا ينجسه، لا يظهر فيه اثر. لو ايه خلاص لو ده الاول هيغير يبقى النجاسه لازم تكون بهذا القدر. لكن لو الكلب الولغ ده ما بيجيبش حاجه قادر بلوغ الكلب، دي حاجه اشياء يسيره يعني شيء يسير. مساله حجز الاماكن في الصفوف برضو ننبه عليها، فيش واحد يحجز مكان الا ان هو جه قاعد فيه وصلى وبعدين قام يقضي حاجه مثلا ورجع، اما ان هو اول ما يجي يروح يحط بتاع الشنطه بتاعته ولا الحاجه بتاعته عشان ده يبقى مكانه وبعدين يروح يتوضى على مهله، لا ما يبقاش حقه لغايه ما يقعد فيه.